يسمى لنا هذا الله سبحانه وتعالى. إذا هذه الأمور التي جاءت مفصلة في القرآن. واستدل بحديث آخر الزمان أن آخر يقول الناس لا إله إلا الله كان يقول معناها فتكون نافعة لهم. أيوة يعني إلى آخر السؤال المقصود الحديث حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه اللي حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زمان لا يجرى فيه لا صلاة ولا زكاة ولا صيام بينما يبقى الرجل أو المرأة العزيزة يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة ونحن نقولها وهي لا إله إلا الله. فقال له الصلاة النسل السابع الرابع قال وما تنفعهم لا إله إلا الله وما تقول عنهم لا إله إلا الله. قال فما قلته من سبحان الله. نفس الحديث هذا المسألة منه ضدهم يفكروا ضدهم هو وشيء في آخر الزمان حيث لا يدرى لا يدرى شيء لا صلاة ولا زكاة ولا صيام يبقى فقط الاعتقاد الوحدانية. قال هذا قال في هذا الحديث يشركون ويعبدون غير الله ماذا يشرك؟ قال لا يدري كيف يعبد الله يعني يعتقدون وحدانية الله لكن لا يدري كيف يعبدون ما في صلاة لن الناس ينزلق العلم. طيب نقيس هذه الحالة على حالة ناس بين المسلمين ويسمعون كلام الله ليل نهار والقرآن بين أيديهم والجامعات وكليات شرعية في كل بلد هذه الحالة مثل هذه الحالة وهذه الحالة أيضا ليس فيها لا ما فيها الشرك فيها إيه؟ عدم معرفة يعني لا يعرفون هذه الأمور من العبادات ما قالوا يشركون كما أشرنا وبعدين لما اعترض عليه التابعي لما استنكر قال لا يكون معلوم معنى إيه؟ يعني معنى يا حذيفة رضي الله تعالى أنت تعرف يا حذيفة والصحابة كلكم تعرفون أن أنت مجرد كلمة ما تنفع الكلمة واحدة ولهذا استنكر واعترض لأنه ما تعرف ما تقول عنه فهذا قال تنجيه من تنجي من النار من أشرك بالله قال كذا تنجي من كان هذا حاله في آخر الزمن ولا يعرف أي شيء إلا أن الله واحد سبحانه وتعالى ويوحده ولكن لا يرجع منه هذا هل هذا جميل على الشرك؟ ليس هذا شيء جميل ما ادري هي حالة يعني امور عربية والا يكون فعلا مفارقة الربا والاخذ عن الربا كبير ما ادري هذا في أمور نحتاج أن نبدأ عليها قبل ذلك الوقت يا أخوان منها هذه مراكز تعلم اللغة الإنجليزية والعالم ومن السهل عليها بأول عطلة وحصل من الحضور الذي كنا نخاف منه يعني هذه المراكز من ميزاتها أنها تعطي شغل سكن وتعطي إقامة مع عوائل وبعضها إقرار فيه مواد سكنية وبعض بعض الدعايات كمان مكتوب فيها للسياحة أو لتعلم اللغة أن يعطي مرافقات مرافقة المرافقة تتمتع به بالذكاء والجمال والرقة سبحان الله يعني كيف يكتب يا أخوان كيف يكتب هذا تعالوا ابني يعني أتمتع ايش معنى هذا الكلام اسمعنا تعال نعطيك سكن عائلة نعطيك مرافقة كذا صفاتها كذا يعني ايش معنى انها مثل في مثل ومع ذلك منها لم يشبعها ومنها لم يكتبها ومنها لم يطلبها احيانا تروح تكتبها تطلع تمشي يعطيك في مكانات تسوي ذات اقرب فمثل هذه لا مكتوب لها شيء هل من يعلمون اللغة؟ اسألوا بعض من ذهب وانا واحد من اخوان كلمني واكثر من واحد لكن هذا يعني بالذات يقولون جد رحلة المعاهد هذه رحلة اختلاط ورق وفساد ولعب مع الهوين اي شيء من اللغة حتى حاول بقوة يسترجع المبلغ الذي دفعه لهم هل الموجودين منه يعني كل واحد يبغى يستفيد لغة اكثر لغة تكتب لغة في هذا الشيء بهذه الطريقة هذه طريقة الحفظ اللغة الانسان يكتب ولا يكتب فيما يمثل أن يكفر من الاقتراب خطايا وذنوب بعض. فنقول هذا الأول يجب على من يده الأمر أن يمنع دخول مثل هذه الأفراد. حتى البريد لا يجوز له أن يمثل هذه الأفراد إلى الشباب ولا لا. ثانيا يجب على خطباء الجمعة أن يعاد الدعاء ينبه الناس إلى خطر هذه المعاهد والمدارس. ثالثا يجب على الآباء أن يتنبهوا إلى أبنائهم لماذا تسافر وإلى أين تسافر وما الفائدة حتى لا نبدأ. يجب على المدرسين أن ينبهوا بالمدارس إلى خطر هذا الغزو الذي بدأ يحيط بنا من كل جهة. فلماذا تكاثرت هذه الجهود جميعا فسوف نقع في حدائق الشيطان وفي خطره التي يرسمها هؤلاء المجرمون وأمثالهم. قضية أخرى أن في مدارس مدرسة الربيع اسمها الحي البغدادية الغربية فيها أشهر خدمات الرعاية الصحية طيب ماشي الحمد لله وبعدين مياه صحية للشرب طيب ملاعب حديقة حيوانات وبعدين إيه ومسبح وموسيقى. المسبح تعرفون إيش الملايين اللي يقع فيه من التعري لكن المشكلة إيه الموسيقى للطلبة وغير ذلك في كثير وغادي يستعب هذه بكثير كثير هذه يتقدم وبعدين 1900 ريال للعام الدراسي السنة كلها 1900 في مدارس تحت 4000 أو 3000 تحفظ القرآن وبعدين 1900 موسيقى ومسبح وأشياء غير ذلك في كثير كل واحد يقول الله يحفظ هذه فيها الموسيقى أصبحت مما يجذب به الناس من العلم قدر التوحيد في صدره وعليه طبعا ملا للمعارف كيف نجذب اليها لغه عربيه اجتماعيات عموما الحمد لله اكثرها نافعه كلها كيف نجذب الاستاذ اليها ونعلمك الوثيقه اذا لا تحط ورده في مدرسه حكوميه مجانا لا عندنا نعلم بنادي الحكومه فنزيد عليها وثيقه وكذا غير التوحيد مبيعين وتبدا عنه في ثلاثه اذا الجانب الاولى الموسيقى لانه يعني عندنا من يقول بس من اجل الموسيقى ما حكم الموسيقى في خلاف العلماء في خلاف العلماء بهذا الشيء والواقع خلاف عند الصحابه حرام طبعا تعليم الحرام ما حكمه حرام هذا مدخل ولا نعرف كيف يجب علينا ان نغير هذا المدخل كل بحسب استطاعته أن نخدم هذه المدارس ونخليها ونخدم رئاسة تعليم البنات لأن الجهة التي تشرف على هذا ولا هي الابتدائي فهنا بنات فيها لا نخدم المعارف ولا رئاسة بعد هذا اللي يجب علينا أن نفعله حتى لا يعلم الله بعقاب نسأل الله العفو فقد حارب النذر هنا من كل جهة فلنتق الله فلعل هذه الكلمة تصل إلى بعض هؤلاء المسؤولين نتق الله في هذه الأمة وتأكدوا أن إذا اتكلنا على المدارس الأهلية درس الموسيقى لأن يوم يقول لك ناس كل المدارس الأهلية درسها ليش ما ندخلها في المعارف؟ ما طالب الناس التربية الأهلية درسوها وبعدين قالوا لازم ندرس مادة فنون شعبية وباقي يساوي أنفسهم فنون شعبية أرض نجدية وأرض الدرجة الزرعية وفرقة الباحة وفرقة المدينة برضه دخلوها لأنها دخلها شهر الشباب وفرج الجد والعلم والاجتهادات وكل شيء ولو نفع عنه الخير كانه ناقصنا لعب وناقصنا لعب وناقصنا بعد عن الله وناقصنا قسم الصلوات وقسم عن الاخره فلا يجوز الموسيقى ويجوز الفلوس حتى درسها في المدارس. والله الا الذين يسمعون القران الله يجعلنا واياكم لاحظوا يسمع القران والله احيانا ما نتاثر به بالله عليكم كيف اللي يسمع الموسيقى والعناد في الله الاخرين كيف يكون قسم الصلوات انظر الى قلوبنا نحن ثم انظر الى الله وكيف هذا القلوب ان لم تعالج وتهدد والله توكل على الله وتنسى الاخره حتى يمر الانسان يستمر بلاد من امامه ومر من امام المقبره ولا كان في حسن العود يده وهذا ضد نصيبه من يقطع يده بلاد بعد ذلك وهذا حصل ان العود كبير بعلم كبيره ولكن بعلم الاسلام وكتاب الله بالايديهم وعندهم اباحه القران وعندهم كذا مثل هذا والعياذ بالله هذه التي تمرض القلوب وتسقمها نجعلها من عود التربية والتعليم معنى ذلك أن لا نطقنا هذه المهمة لا تستقيم السابعه. وان كان قد يقع فيها النقص والحديث الصحيح حديث النبي تحريم الغناء ونقص، لكن تنسخ قلوبها والعياذ بالله، نسخ القلوب اهم واكثر. ان يستجد المسلم وتنسخ الغنى راسمالي او شيوعي تركي ربعي الى اخر هذه القلوب المنسوخه نعوذ بالله. لا ينقصنا موجبات عذاب، ينقصنا موجبات الرحمه والمغفره ان نستغفر الله وان نتوب ونتبرع الى الله مما نحن فيه من الذنوب والكبائر والمصائب حتى لا يعاجلنا الله تعالى بعقوبه، وعم الصالح والصالح ولا تخص للذين ظلموا منا خاصه. نستغفر الله. المركز الثقافي السعودي معنا تبدأين خطواتك الواثقة نحو المستقبل. استغفر الله. الخطوات الواثقة لا يكره تحفظ القرآن يمكن تردد ما تردد. الخطوات الواثقة عن طريق المركز الثقافي السعودي للتعاون مع الجامعة الأمريكية. ترجع تلك الجامعة الأمريكية بتسمى الحقيقة والهيكة الكلية الإنجيلية، تسمى الكلية الإنجيلية. الشيخ واحد يقول أنا حضرت الكلية الإنجيلية أبوه من الإنجيلية ولا لا لا لا الجامعة الأمريكية لا خبرة. وبعدين التحقي بدلون سكرتارية محاسبة من جنوب وفرنسا دولة متخصصة في المحاسبة البنوك. يعني شوفوا كيف البنوكر يجيبوا كلية، يعني البنوكر تكون سكرتيرة لمن؟ يمكن تكون موجود بالعام. وبعدين يعملوها محاسبة لعمل تكون مع أي واحد طبعا والبنوك عشان تفرق في البنك حتى لو كان موجود في مقيدات لكن تكسب الربا يستمد لك. طيب بعدين يجب تشوف مدرسة أمريكية أمريكية سعودية مثلا ولا مربية مثلا تحفظ القرآن واحد من الأولاد عندها، لكن مدرسة أمريكية موجود خبير عشان ينافس البدع من أكثر من ثلاث سنوات برقم 300 ريال شهرية. كان الواحد من غير حق ولدي أمي تبي تقولي كل ما رحت أخذ دورة ولا أضرب أمي تقول أنا أجيب أولادي حجارين. بعدين في المدرسة الأمريكية أنا أدفع 600 ريال والولد أدفع عليه 300 ريال 600 ريال لا مشكلة وأطلع كتر دورة وأنا أجيب ربوها الأمريكية والشهادة من الجامعة الأمريكية. وبعدين ماذا نريد من الطبيعية لا نريد أكثر من هذا؟ يعني لما نقول نحن سلمنا أنفسنا بالتعليم الأمريكي وسلمنا أبنائنا للمربية الأمريكية وأخذنا يعني حياتنا وعلى سبحان الله أي الله تعالى غلب اتباع أمريكا أو جعل الله تعالى الخير والعز والفلاح في اتباع أمريكا فماذا نبني منها؟ إذا كان القضية قضية تعليم لغة أو تعليم أي شيء هذا لا يمكن لا نستطيع أن نتعلم إلا بهذه الطريقة. هذا نفس الشيء يجب علينا أن نكمل هذه المنكرات وإلا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا ما يعمل به يطالب من عنده. هذه القضية طبعا لا بد لها الزكاة جميعا وكنا لها جملة تنشر الانتقال من الآباء حتما الأولى في جدة والثانية في مكة كما طرحتها بدون العقاب الاثنين 14 طبعا سمعت الخبر بعدين في سنة جديدة في مجتمعنا هذا المسلم الحمد لله اللي هو أحسن مجتمع في الدنيا ومتمسك ومحافظ ويتهم بأنه متقرص بعد يوجد اثنين يمكن واحد يقول واحد ضد الأبوس واحد ينكر هذا جدا تقسم سريع جدا تحرق الأبوس تحرق السلام ويحرق الأبوس فيها يعني الأذى يحرق الحرق من النار لأنه منعهم من إدمان على المخدرات. هذا يقوم بكتاب تعليم القرآن بكتاب المدرسة الإسلامية بكتاب المدرس المسلم لأن المربية الأمريكية ومعهد الموسيقى وأمثالها هي من يمكن تخرج هؤلاء. إذن كتاب يحاول على صلاة الخلق هل يمكن أن يقتل أباه؟ ولو كان أباه أبا إذا لم يقتل الأب ويمكن أن يقتل أي إنسان طبعا طبيعة الحال هو هذا الذي ربطته في الأفلام أفلام الجريمة والعنف وأفلام الفاحشة والدعارة وربطته الأسواق والمعاكسات وربطته السبل والبهائم والسهرات وربطته كل وسائل التربية المفسدة فهل استعظنا هل اوقفنا هذه الشعور حتى لا تاتي على البقيه الباقيه من السماء فنقول كفانا من اجمل وكفانا من قتل وكفانا من دخل السجن اما نزال نقبل رسم الموضوع ونفتح المجال لهذه الامور من جهه هذا خلاصه هذا عنه عاقل هذه جرائم حقيقه انها نسال الله العافيه لو كانت في امريكا لازم يوجد شيء هنا على كلمة أمريكا وتعدد الأخ يسرع في في أمريكا من واحد جسد أخوه زي كده يعرض على الجلالين كلهم في كل أمريكا يعرض على جميع الناس يطالب القصة بالكامل والدوافع ويأتي بمحللين اجتماعيين طبعا ما عندهم دي أحيانا يأتي بهذه المشاريع لكن الغالب يجيب أن يسموه صلح اجتماعي ويحل النفسية ويستنبط العمر ويفتح السلام الأمريكي أن يقع بهذه الجريمة أمريكا لازم جريمة في مصر وانت في الشارع تطلق عليك النار من غير أي سبب يمكن أن تنعشر بالعراق تبطلوك وأخذوها من جيبك ومع ذلك مثل هذا القوية توجد الرجل الذي قتل زوجته لا بنا عرضها تبطلوك ليس بلسها وكيف تحذبوا معاه السلام طويل وهكذا يعني كثير من هذه الأمور ونحن نحن نعلم إن شاء الله ماذا تهجنا أكثر من هذا إلى والله الواحد لا يهجن في ولده ويجب يبصر يوم من الأيام إيه انتفع في هذا المستوى فتدريل على ما آلت إليه التربية عندنا هذا نفس الاستثارة كيف نشوف يا الله تعالى تتسع الخرق على الراحة هذه برضو كلها قصة قوية لكن لم يتمج عليها الآن عزيز هذا تبدع 500 ريال تربح كم ما يقدر يقراها بريت الإعلان هذا يعني ضربوها 800 ريال هذا هذا الله يعني حقيقة التوحيد الربوبية وتوحيد العبادة وعلى قبلها بالتضمن والالتزام يوجد السؤال عنهم كل من آمن بربوبية الله من آمن بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت فيلزم منه يلزم يلزمه أن يؤمن بتوحيد الألوهية يعني ما دام هو الخالق الرازق المحيي المميت فاعبده وحده لا شريك له وتوكل عليه وحده ولا شريك له ومن آمن بتوحيد الألوهية من عبد الله وحده ولا شريك له فسوف هذا التوحيد يتضمن في توحيد الربوبية بمعنى أنه مؤمن بأن الله هو الخالق وهو الرازق ولهذا فإنه يعبده وحده ولا شريك له هذا المقصود بالتضمن والالتزام في هذا الموضوع هذا الموضوع عرض الصدق لي كثير من الأخوان سألوني عنها أنا لا أدري بالضبط أنا سمعت عن الشركة هذيك الأيام الآن ما أدري ما تصار فيها الأخوان اللي في كيلو 6 قرب سنة بن لادن من هذه المنطقة هذيك صربتي والصربت لي يقول لي والناس سكنوا فيها هل هي حلال؟ بعض الأخوان يقول هل الصلاة فيها؟ طيب الصلاة إن شاء الله يصلوا هذه كلها هذه إن شاء الله ما فيها سواء طلعت منهم وطلعت منهم لا نرى القول بأن الصلاة لا تصح في مثل هذه الحالة لكن الأمير أن يشتري أو يتمنى لك الإنسان أقول له هل ما أدري يشتر إيه دقة الأرض وهل في أن تتمنى لك من سابقا يتمنى لك بحق أو غير حق وهل ثبت هذا الحق أو ما ثبت إذا كان يمكن يعرف ماذا قالت عليه القضية شرعا فليجبنا أكثر مزيد مثل هؤلاء الإخوان وجزاه الله خيرا طيب الحمد لله يعني هذا طوال هذا الطويل هذا الطويل اللي خفنا منه ولكن احنا نعاني منه يعني هو عن سبيل لاحد الدعاء وسمعته واعطيته وفيه اشعار وقصص واخبار ما رجع عن الاسم لا سمعت يعني فعل العرب لا سمعت بهذا الاخ الداعي ولا ينبغي ان يحب الناس على هذا الشريط وليس هو لم ينشر ليس الشريط لم ينشر لكن نقول جل من لا يخطئ وكل انسان يمكن يقع في الخطا وانسان معه الاخطاء تتشكل لانها من الان لهم جهود ولهم اعمال ان شاء الله الحق والخير ومن هذه النكات والسخريات والحرائف والتي لا معنى لها والتي فيها غمز احيانا في الدين او كل ذلك نقول ما لم يليق بالدعاء ان ينكروها ولا ان تنكب اليهم ولا ان يخطب عنها وهذا ذكرني بالاخ الذي اعطاني كتاب ارفع الكتاب ايوه هذا الكتاب نفس القضيه تقريبا اخبار الحمقى والمغفلين يعني الشريف قريب من هذا من جهه انه يحتوي على امور لا يليق ان تكتب يعني اخبار الحمقى والمغفلين للمنذر رحمه الله على ما له من مواعظ مؤثره وعلى ما له من ظهور في التوبه حتى قيل لو تابع الابن اكثر من 20,000 فبعضهم يزيد هذا الرقم تابع من الفقه والنذور مع ذلك كتب اخبار النساء اللي مكتوب عليه ابن القيم من ذي ابن القيم اخبار النساء لا يكتب ابن القيم وانما لابن الجوزي وارجع الى ابن الجوزي والمشكله الذي حققه الرافضي تعلمت عليه ان ابا هريره كذاب وان الاخبار يعني فزادت ان بالله زاد الاخبار السيئه والفحش زاد اخرين واخبار الحرقه والمغفلين سبحان الله من الفقهاء والمفسرين والرواة المحببين بعدين قال والشعراء المتأدبين والمعلمين معلش احنا معلمين حلالها تجار فانا مشكلة المشكلة الفقهاء والمفسرين والرواة المحببين من لم يسخر منهم وفي التقنى باللحية والتقنى بعض الاختيار يعني كلام ما عندها المفسر المقصود هذه السخريات من الذي يستغلها اذا كان اذا فعلها الدعاء او نصفة العلماء اي الحدود والمجرمين يقول لك اي اترك فلان القوى قال كذا يجيب لك واحد قال كل القوى كذا يضحك على الكفاه بالصلاه والمصلين نسال الله العافيه هذه الحقيقه منها سميك ولا ينبغي ولا داعي للتحصيل في فيها على الاقل في الدين الذي علماء اسلم الى الان يقول للصيف كعب أسماء الكتب في المكتب في مكتب الدعوة في الكتب الطيبة إن شاء الله يقول هذا الكتاب المنحوز اليهودي يسأل عنه الأخ النفوذ اليهودي في الأجهزة الإعلامية والمؤسسات الدولية اكتبوا يمكن بأربع ريال خمسة قلوب عشرة فهم بدل العشرة الليلة تكتر كتاب سؤال من سيد عبد الرحمن الرسائل كتاب جيد أيضا لا يوجد مبسط لكن هذا الذي ينفع في أغلب الناس أن يقرأوه إن شاء الله كيف يسيطر اليهود يخططون وخاصة في مجالات الإعلام والمؤسسات الدولية لعلنا إن قرأناه أو أهديناه لبعض الناس لعله يجد نفسه أن يقبل اليهود ولا يشعر من قول الدين لا تقدم اليهود وما يشعر لعل الله يهديهم أي الموضوع يدخل